وإذا بناء مل أبي ساريون في محافظة فانغي الشمالية وأطلق عليه الاسم بمل أبي ساريون الشبابي على وشك المؤتمر التأسيسي لتحدي كيمسون الاشتراكي للشباب وإيدي شباب عميق المغزى في بلادنا. نتيجة بناء الملعب بنيت نقطة ارتكاز أخرى تقدر على تطوير تقنيات رياضية الاختصاصية مثل كرة القدم وتوفير النشاطات الرياضية الجماهيرية للشكيلة بصورة مرضية. جرت في ملعب ساريون الشبابي المباريات الرياضية بين المدن والأقضية بمناسبة عيد سونغون.